تتميز السيرة بالخلود يا إخواني. هل رأيتم في التاريخ سيرة خالدة على وجه الأرض؟ أبدا، ما خلد السيرة إنسان قط، كيفما كانت مرتبته وكيفما كانت مكانته يموت وتموت معه سيرته. أما سيرة الحبيب المصطفى فهي خالدة مخلدة بخلود الدنيا. وقلت إن خصائص السيرة هي ستة أو سبعة، كل الكمالات التي تفرقت في أنبياء الله ورسله جمعت في شخص حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك كانت سيرته خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان ذي الفضل والإحسان والجود والامتنان، من علينا ببعثة سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وجعلنا من أمته وقد بعث لعامة الإنس والجان، فهو البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، أبدأ مجلسي هذا بتحية مباركة من عند الله وحييكم بها في هذا المجلس المبارك الطيب الذي من الله به علينا في هذا البلد الكريم، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ثم لا بد لنا من شكر لربنا عز وجل حيث ساق لنا هذا الفضل الكريم وجمعنا في هذا المسجد المبارك الكريم، ومن علينا بأن نجلس في هذه الحلقات المباركات من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أدخل في موضوع اللقاء، لا بد أن أعتذر لصاحب هذا الكرسي الذي هو الإمام السهيلي رحمة الله عليه، فألتمس منه وهو في عالم البرزخ أن يسمح لي بأن أجلس على كرسيه وأتناول روضه، فهو إمام كبير من كبار أئمة الإسلام، وأنا في الحقيقة لا أداني أقرانه ولا أساوي أترابه، وإنما أنا تلميذ من تلامذته إن استطعت أن أكون كذلك. ثم إخوتي الكرام، كانت دروس هذه الحلقات في الحكم العطائية كما تعلمون، ثم إن هذه الحكم العطائية التي كنا معها حلقات وحلقات حتى بلغت ما يقارب 100 حلقة، كانت في حقيقة الأمر جدولاً من جداول عين سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قطرة من بحر سيرته عليه الصلاة والسلام، فهو البحر الزاخر، فسيرته ذلك البحر الزاخر الذي ليس له حد وليس له حصر. هذا البحر الآن قد عدنا إليه لنأخذ منه مباشرة. كنا نستسقي من جدول من جداوله، وكنا كذلك نغترف من قطرة من قطراته، أما الآن فقد آن الأوان لنعود إلى البحر مباشرة ولنغترف منه ولنأخذ منه مباشرة، وما لنا لا نعود إلى البحر نفسه وليس بيننا وبينه حجاب. فإن سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هي سيرة قريبة دنية من جميع من أتى إليها، لأنها السيرة المباركة الطيبة التي تجلت في أكرم إنسان. قبل أن ندخل أيها الإخوة الكرام في موضوع اللقاء مباشرة، لا بد أن نذكر بأننا سنعيش مقدمات قبل الدخول في السيرة مباشرة. هذه المقدمات تكون تحت عناوين ومع مواضع متسلسلة بعضها يسوق إلى البعض الآخر. أول هذه المواضع في هذه المقدمة إن شاء الله تعالى هو حاجتنا إلى السيرة، أو حاجة البشرية إلى السيرة، أو حاجة الكون اليوم إلى السيرة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني خصائص السيرة. نحن مع سيرة لها خصائص، ليست سيرة عادية. الموضع الثالث مصادر هذه السيرة، ما هي مصادرها التي سنستسقي منها إن شاء الله، أو سنأخذ منها بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الموضع الرابع فهو كيف نشأت هذه السيرة المباركة، كيف نشأت السيرة وما هي الأطوار التي مرت منها. الموضع الخامس النهج الذي سنسير عليه في مجالسنا هذه إن شاء الله تعالى. إذن تلك مواضع ستكون مقدمات للدخول إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نصبر على هذه المقدمة لتكون لنا مدخلا وبابا للسيرة النبوية الشريفة، لأنه لا يمكننا أن ندخل مباشرة إلا بعد المرور من هذه البوابات. فالسيرة لها بوابات ولها مداخل ولها مؤشرات ولها ممهدات ولها مقدمات، لا بد أن تدخل من أبوابها، ولا بد أن تأتيها من مشاربها، حتى تتنزل السيرة إن شاء الله تعالى في قلوبنا وأذهاننا وعقولنا وأفكارنا تنزلا سليما. لأن هذه المقدمات ستظل معنا وتسير معنا مرحلة مرحلة مرحلة. إذن الموضوع الأول من مواضع هذه المقدمات حاجتنا إلى السيرة، بل حاجة العالم اليوم إلى السيرة، بل حاجة الكون كله إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام وعلى كل من تأمل حالة العالم وما يموج فيه وما يضطرب فيه حالة البشرية اليوم، وهي تهذي كالسكران، وهي مضطربة كالذي استهوته الشياطين في الأرض وهو حيران. والسيرة النبوية تدعوه، السيرة النبوية تدعوه وتقول له هلم، عالم يموج ليس له قرار، ليس له هدف مرسوم يسعى إليه. تأخذه طائفة من الناس فتمضي به خطوات في صحراء شاسعة تائهة لا يدري أين يتجه، ثم تأتيه طائفة أخرى وإيديولوجية أخرى فتأخذه فتمضي به بعيدا في صحراء شاسعة حتى يكاد يموت عطشا وهو على هذه الحال. فتارة يتجه إلى الشرق فلا يجد إلا نفقا مظلما، وتارة يتجه إلى الغرب فلا يجد إلا نفقا مظلما. وسيرة المصطفى كالنور يطل على العالم من فوق، وكالشمس المشرقة التي تشرق على الناس وتقول للناس: يا أيها الناس افتحوا أبصاركم، اشرحوا صدوركم، إنها الشمس المشرقة التي أشرقت على العالم حين كان يعاني ما يعانيه العالم اليوم. أشرقت على ذلك العالم فبددت ظلماته وبدلت حاله من الشقاوة إلى السعادة، وغيرت أوضاعه من الفوضى إلى النظام والعلاقة الجميلة الرائعة، وحولته من قطيع من الحيوان يأكل بعضها بعضا إلى مجتمع إنساني كامل، إلى مجتمع عرف إنسانيته، عرف حقيقة آدميته، عرف رسالته، عرف لما خلق، عرف مهمته في الحياة، عرف هدفه ولماذا وجد، وعرف مصيره. إن هذه السيرة أيها الإخوة الكرام هي بمثابة الروح للعالم. كان العالم قبل حلول روحه جسدا هامدا ليس به حراك، الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتلذذون ويتزوجون ويتناسلون، ولكنهم كالجسد الهامد الذي ليس به روح يشعر بما يشعر به صاحب الروح. فالسيرة كالروح للإنسانية كلها، ليس للمسلمين فقط وإنما هو للإنسانية كلها. تسري في أول سريانها في المسلمين، ثم تتمدد في سريانها شيئا فشيئا حتى يتحقق سريانها في عالم الإنسانية كلها. هكذا بدأت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بدأ شعاعها، شعاعها النور، بدأ شعاعها الضياء في النقطة التي هي مكة، ثم بدأت هذه النورانية تتمدد في الكرة الأرضية شيئا فشيئا حتى عمت العالم كله، فعاشت البشرية في نور، وعاشت البشرية في إشراقة. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. فأطفأت البشرية قناديلها التي كانت تضيء بها، لأنها لم ترى يوما شمسا مشرقة من علو تضيء لها. فكان يخرج كل إنسان بشمعة صغيرة، أو كان يخرج كل إنسان بمصباح باهت ويقول للناس: هلموا إلى الضياء. فلما طلعت الشمس المشرقة فإذا بالناس يطفئون الشموع والمصابيح ويستضيئون بالنور الوهاج الذي هو نور رب العالمين الذي يتجلى في سيرة الحبيب المصطفى الأمين. فأطفأت البشرية مصابيحها ثم توجهت إلى شمس رب العالمين. هكذا كان العالم ميتا فأحيته هذه السيرة النبوية، كما قال ربي جل جلاله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان العالم أمواتا غير أحياء، كان العالم لا يذوق طعم الحياة، كان العالم لا يميز بين الحق والباطل، ولا بين المعروف والمنكر، ولا بين الرذيلة والفضيلة، ولا بين الحق والباطل، حتى إذا سارت فيه هذه الروح النبوية الشريفة إذا به يحس بالإبصار فيبصر، ويحس بالسمع فيسمع. بدأ يبصر بعد أن كان عاميا لا يبصر شيئا، وبدأ يسمع بعد أن كان أصم، وبدأ يتكلم بعد أن كان أبكم، وبدأ يحس بعد أن كان ميت الإحساس، وبدأ يتحرك أي يتحرك قلبه بعد أن كان هذا العالم جامدا لا يتحرك. تحرك بالروح، بروح السيرة النبوية، لأن ربي سمى ما جاء به الحبيب المصطفى سماه روحا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن السيرة النبوية روح تحيا به الأكوان، لا تحيا بها الأمة المحمدية فقط، لا، بل تحيا بها البشرية كلها، بل تحيا بها الأكوان الموجودات، والله الأرض تحيا بسيرة الحبيب، السماء تحيا بسيرة الحبيب، البر يحيا بسيرة الحبيب، البحر يحيا بسيرة الحبيب، الأشجار تحيا بسيرة الحبيب، الحيوانات تحيا بسيرة الحبيب. إن الحبيب حين وجد إلى هذه الدنيا الأكوان كلها رحبت به، حين وجد ولد الهدى في الكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، ولد الهدى وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكائنات كلها ضياء، ضياء، والله إنها ضياء حقيقي، أضاءت الأرض وأضاءت السماء، أضاءت الأكوان كلها، ولد الهدى في الكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والروح والملأ الملائك حوله، والروح والملأ الملائك حوله، والدنيا والدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي. العرش، عرش الله يزهو بولادة الحبيب المصطفى. أرأيتم يا إخواني، والعرش يزهو والحظيرة، الجنة، الجنة فرحت بمقدم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والعرش يزهو والحظيرة جنة رب العالمين تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، سدرة المنتهى فرحت بمقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، وحي اتصال السماء بالأرض، كانت الأرض مفصولة عن السماء، مقطوعة عن السماء مدة من الزمن، وبميلاد الحبيب المصطفى اتصلت السماء بالأرض، بميلاد هذا الحبيب، بمقدم هذه الروح العظيمة التي هي أفضل روح وأكرم روح وأجل روح وأعز روح، بمقدم هذه الروح الكريمة إذا بالأرض تتصل بالسماء، تتروى من غيث السماء، طالما جفت الأرض من وحي الله، عاشت فترة طويلة من الزمن تشكو من العطش الذي كاد أن يقتلها، كاد أن يميتها، وإذا بغيث الله منة منه وفضلا وإحسانا يتنزل على هذه القلوب التي كاد أن يقتلها الجفاف، فتدب فيها الحياة من جديد. إذن والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع الرواء، والقلم البديع الرواء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور في يومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. وكيف لا يحق الهناء؟ هذه السيرة يا أحبابي إنها الشمس المشرقة، إنها الروح السارية في كيان الكون كله، ليس في كيان البشرية، إنها في كيان الكون كله. إنها الحياة التي تجددت في الكون بعد غياب الحياة مدة طويلة. إنها إخوتي الكرام، إنها العزة، إنها صفاء الإنسانية. لقد تغيرت الإنسانية تغيرا كادت أن تمسخ، أن تمسخ من الإنسانية بالمرة، فإذا بالحبيب المصطفى جاء ليجدد إنسانية الإنسان، ليقول للإنسان إنك أشرف مخلوق على الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إنه التكريم، جاءت السيرة النبوية لتغرس في الإنسان التكريم، لتعرف الإنسان بحقيقة إنسانيته، وأنه كريم على الله، وأنه حبيب إلى الله، وأنه قريب من الله، وأنه صنعة الله التي تتبدى فيها بدائع صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنها السيرة التي رفعت عن الإنسانية الذلة والهوانة والشقاء، حررت الإنسان من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. كان الإنسان القوي يطغى على الإنسان الضعيف ويأكله أكل اللمة، فجاءت السيرة النبوية لتجعل الناس كلهم أمام شريعة رب العالمين سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا لا لتناكروا ولا لتتحاربوا ولا لتتخاصموا ولا لتتوزعوا وتتمزقوا، لا، إنها السيرة التي جمعت أنماط البشر وأنواع البشر وجعلتهم أمام شرع الله على حد سواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إخوتي الكرام، ألا ترون وتدركون حاجة البشرية اليوم إلى هذا النور؟ ولقد أدرك عقلاء الغرب اليوم حاجة البشرية إلى هذا النور الذي يبدد ظلامهم، أدركوه فرفعوا عقيرتهم بصوت عال ينادون أبناء أجنسهم وأولاد أوطانهم وينصحونهم في أن يعودوا إلى هذه السيرة. فهذا أحد أقطاب الغرب من العلماء الكبار، جورج، يقول ما أحوج عالمنا اليوم إلى شخص مثل محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوج العالم، ما أشد حاجة العالم اليوم إلى شخص مثل هذا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يقول لو كان محمد اليوم لحل مشاكل العالم في مقدار ما يشرب كأس قهوة. لو كان موجودا اليوم في عالمنا اليوم الذي يتخبط في هذه المشاكل وهو عاجز أمامها، لا يستطيع أن يحل مشكلة، بل لا يحل مشكلة حتى يقع العالم في مشكلة أكبر منها. يقول هذا العالم المنصف، والحق ما شهدت به الأعداء، وشهد شاهد من أهلها، هذا شاهد منهم ليس منا، منهم، يقول: ما أحوج العالم اليوم إلى شخص مثل رسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، مثل الرسول المصطفى الأمين. لو كان اليوم موجودا بين أظهرنا لحل مشاكل العالم في دقائق معدودة، ليس في أيام ولا في شهور ولا في أعوام، وإنما في دقائق، في مقدار ما تشرب أنت أيها الإنسان كأس قهوة يعطيك الحل. ويقول أحدهم: ما رأيت أعظم من محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما رأيت أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، جاء إلى مجتمع كان يشرب الخمر 5 مرات في اليوم، فبدل شربه للخمر 5 مرات بصلوات 5 مرات. ساقه من ماذا؟ ساقه من حانات الخمور إلى ماذا؟ إلى أن يسجد بين يدي العزيز الغفور. ساقه من حانات شرب الخمور إلى أن ينحني ويسجد بين يدي العزيز الغفور. عرفه بالله جل جلاله، ساقه إلى الله، ليس سوق إكراه ولا سوق إجبار، لا أبدا، لا إكراه في الدين. آية جميلة مشرقة في قرآننا تلاها الحبيب المصطفى على العالم كله، وما زالت تتلى إلى يوم الدين: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الحبيب المصطفى ما أكره أحدا أبدا على أن يدخل في هذا الدين، إنما كان يعرض عليه هذا الدين عرضا جميلا رائعا نقيا صافيا. وما عرض هذا الدين يا إخوتي، وهذه السيرة النبوية، على إنسان سوي يحب الحق وينشده إلا استجاب. لا يمكن أن يعرض أبدا، لا يعرض إنسان سوي ليس له وليس عنده خلفيات. الإنسان الذي ينشد الحق، الإنسان الذي يبتغي الحق، يبتغي السعادة، ما عرضت عليه هذه السيرة النبوية وما عرض عليه هذا النهج القويم الكريم إلا استجاب وقال: سمعنا وأطعنا. ما لم يكن ميت القلب وما لم يكن ذا هوى، فإن كان ذا هوى فإن الهوى يحول بينه وبين الاستجابة لهذه الدعوة الصافية النقية. ولذلك قال ربي جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما أحوج عالمنا اليوم إخوتي الكرام إلى هذه السيرة المطهرة النقية، ما أحوجنا نحن الأمة الإسلامية إلى أن نتعرف على هذه السيرة لنحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم الحب الذي يليق بمقامه، لأنه كيف نزداد حبا فيه وتقربا إليه، كيف نعشق حبيبنا وكيف نهيم بحبه ونحن لا نعرف دقائق سيرته وحقائق نهجه. والله يا إخوتي، من عرف هذا الحبيب المصطفى، من عرفه حق معرفته، انشغل بحبه، انشغل بحبه آناء الليل وأطراف النهار، انشغل بالتعلق به، فلا يتحرك إلا بحبه، ولا يخرج إلا بحبه، ولا يدخل إلا بحبه، ولا يغدو إلا بحبه، ولا يروح إلا بحبه، ولا ينام إلا على حبه، ولا يستيقظ إلا على حبه، ولا يأكل إلا بحبه، ولا يشرب إلا بحبه، ولا يلبس إلا بحبه، ولا يعطي إلا بحبه، ولا يمنع إلا بحبه، ولا يعاشر إلا بحبه، ولا يفارق إلا بحبه، ولا يجلس إلا بحبه، ولا يقوم إلا بحبه، ولا يمشي إلا بحبه، ثم لا يعبد الله إلا بحبه، لا يتعبد إلى الله إلا بحبه، لا يذكر إلا بحبه، لا يقرأ إلا بحبه، لا يقوم بين يدي الله في محراب العبودية والتقرب إلى الله إلا بحبه. فحين يتعرف عليه التعرف الحقيقي سيكون رسول الله حاضرا، حاضرا إلى درجة أن يتشخص له صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن يراه في منامه. تريد أن ترى هذا الحبيب في منامك فتعلق به، فعندما تتعلق به تعلقا يجعله حاضرا معك ينبض قلبك بحبه ويقشعر جسمك بحبه ويتحرك كل ما فيك بحبه، فحينئذ ستجد للحياة طعما، وستجد للحياة ذوقا، وستجد للحياة معنى، لأنه لا معنى للإنسان أن يعيش بلا حب رسول الله. من عاش بلا حب رسول الله عاش عيشة شقية، عاش جافا. من عاش بدون هذا الحب عاش منقطعا، عاش غريبا، عاش في وحشة ما بعدها وحشة، عاش في فقر ما بعده فقر، عاش في آلام. إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرهم الذي يداوي الجراح. فيا من تحسون بالغربة وتحسون بالوحشة وتحسون بالآلام النفسي، دونكم هذه السيرة النبوية، فيها الشفاء وفيها الغذاء، فيها الأدوية كلها، كلها الأدوية التي يجري وراءها الإنسان المريض اليوم، سواء كان مرضه نفسيا أو مرضه عصبيا أو مرضه جسميا أو مرضه اجتماعيا، ففي سيرة الحبيب المصطفى كل الأدوية. الصيدلية التي جمعت الأدوية كلها هي هذه السيرة، وسوف نراها إن شاء الله في مجالسنا، سوف نرى هذه الأدوية المباركة التي تجلت في سيرة الحبيب المصطفى. ولذلك ما رآه أحد من أصحابه إلا تعلق به وأحبه ودنا منه وتقرب إليه وتطلع برؤيته وتلذذ بمشهده وذاق حلاوة القرب من الله وحلاوة وجوده برؤيته. ولذلك كان الأصحاب الكرام إذا ابتعد عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطوات يشعرون بقلق، فلا راحة لهم إلا بعد أن يتطلعوا برؤيته وأن يتملوا بطلعته، لا يجدون راحة إلا بعد أن يروه. فمنهم من كان مع أولاده وزوجه يباسطهم ويحدثهم ويحدثونه فرحا بهم ويفرحون به، ثم يتذكر حاجته إلى الحبيب المصطفى فيخرج، يتذكر الشوق الذي يحمله والحب الذي يتأجج في داخله، فلا يجد راحة إلا إذا انطلق إلى الحبيب المصطفى. هذا ثوبان يأتي إلى الحبيب المصطفى ويقول: يا رسول الله، إني أكون بين أهلي وأولادي أفرح بهم ويفرحون بي، فإذا تذكرتك خرجت من بين أهلي حتى أنظر إليك وحتى أتملى بطلعتك. ولكن يا رسول الله، إذا أنت رحلت من هذه الدنيا إلى الله وبوأك الله أعظم مقام في الجنة، وأنا إذا أدخلني الله إلى الجنة سأكون أدنى منك وأبعد منك، فأحرم من رؤيتك في الجنة. يقول: هنا لا أستطيع الصبر عليك، فكيف أستطيع الصبر عليك في دار الخلد؟ هنا في الدنيا لا أستطيع الصبر عليك دقائق، أذكرك وأنا بين أهلي فأخرج لأنظر إليك، فإذا ذكرت مقامك ومقامي في الجنة وأنا بعيد عنك وأنت فوق كل مقام، حزنت لذلك، حزنت لذلك. ويحزن إلى ما هناك لا إلى ما هنا، هنا ينطلق متى أراد ومتى أحب، لكن هناك يخاف ألا يكون مقامه في جوار مقام رسول الله فيحرم من رؤيته، وتلك هي دار الأبد وتلك هي دار الخلد. فإذا برب العالمين ينزل آية كريمة يبشر بها هذا الصحابي الجليل حتى لا يحزن، فيقول الله في هذه الآية: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك، الله بشره بأنه سيكون مع رسول الله، والمعية هناك في الجنة لا تقسها على معية الدنيا. تقول: الناس كثر، أمته معدودة بالملايير، كيف تستطيع أمته المعدودة بالملايير أن تستمتع برؤيته في الجنة؟ لا، لا تقس الجنة على مقاس الدنيا، فالدنيا لها أحوال والجنة لها أحوال. هناك سيمتعك الله، يا من أحببت رسول الله سيمتعك برؤية رسول الله فتراه وتستمتع به. فانظر الآن إلى شوقك له، ما شوقك لهذا الحبيب؟ لو استطعنا أن نعرف رسول الله للعالم لأحبه العالم اليوم من خلال حبنا نحن، لأنه إذا لم يتجلى حبه فينا كيف نستطيع أن نجليه إلى غيرنا؟ لا بد أن يتجلى ذلك الحب فينا نحن، أن يتجلى في أحوالنا، أن يتجلى في أفعالنا، في حركاتنا، في سلوكنا. لا بد أن تنبض قلوبنا بحبه، وأن تقشعر جلودنا بحبه، وأن تتأجج مشاعرنا بحبه، وأن تقر أعيننا بحبه. وأنه عندما نسمع اسمه الشريف لا بد أن نتبدل وأن نتغير. كيف تسمع اسم حبيبك المصطفى وتجعله كسائر الأسماء؟ لا والله، إن هذا الحبيب المصطفى ليس ك كمخلوقات الله التي خلق، أبدا، إنه أشرف مخلوق وأجل مخلوق، فما خلق الله جسدا مثل جسد الحبيب المصطفى، ما خلق الله دما يسري في العروق كالدم الذي كان يسري في عروق الحبيب المصطفى، وما خلق الله خلايا في البدن كخلايا جسم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما خلق الله عروقا كعروق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما خلق الله لحما كلحم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما خلق الله بصرا كبصر المصطفى، ولا سمعا كسمع المصطفى، ولا لسانا كلسان المصطفى، ولا قلبا وروحا كقلب وروح المصطفى. قلب يتلقى عن الله، من هو القلب المتأهل ليتلقى عن الله مباشرة كلماته التامة؟ إنه قلب المصطفى، هو الذي يستوعب القرآن من عند الله. لا قلب يستطيع أن يتلقى القرآن مباشرة من الله إلا قلبا واحدا وهو قلب المصطفى. ولذلك قال الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أنت وحدك، إنك لتلقى، هو وحده الذي خلق الله قلبه خلقا خاصا، خلقا بديعا، صنعه صنعا عجيبا، ليس كصنع قلوب سائر الناس، لا، قلبي وقلبك قلوب بشر يعتريها ما يعتري البشر، دمي ودمك، سمعي وسمعك، روحي وروحك، مشاعري ومشاعرك، كل هذه إنما هي أوضاع بشرية. أما روح المصطفى فما خلق الله روحا كروحه، ولا قلبا كقلبه، ولا عقلا كعقله، ولا فؤادا كفؤاده، ولا جسما كجسمه، إنه خلق خلقا خاصا. وصدق سيدنا حسان في بيتيه الشهيرتين: ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر عين قط، وأفضل منك لم تلد النساء. صلوات ربي وسلامه على هذا الحبيب المصطفى. اللهم اجعلنا ممن تمسك بسيرته، وممن تجلى فيه حبه وعشقه، حتى جمعه به سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى، ومتعه بالنظرة إليه. اللهم كما آمنا به ولم نره، فاجمعنا به يا ربي في جنات النعيم، ومتعنا برؤيته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يديه الشريفتين شربة باردة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.